شي سحورة اللي بينا تدهد من أرض صنح غير المويانا وطيحتي الأمور قلتي هي سحورة اللي بينا تدهد من أرض صنح غير المويانا خلوني نبكي مانيش يعني